بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الذين أنزل رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله حسنا. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عبد البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيدا فكتبها، فجاء ابن ام مكتوم فكتبها له، فانزل الله: غير اولي الضرر. حدثنا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع فلانا. فجاءه ومعه الدواس واللوح والكتف، فقالت والكتف وقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون مجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم، فقال: يا رسول الله انا ضرير. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال البخاري ايضا: حدثنا اسماعيل بن عبد الله، حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان ابن الحسن في المسجد، قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وكان فخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترى أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. تفرد به البخاري دون مسلم. وقد روى بوجه آخر عند الإمام أحمد عن زيد، فقال: حدثنا سليمان بن داود أنبأنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: عبد الرحمن بن أبي الزناد. عندنا وقد روى بوجه آخر عند الإمام أحمد عن زيد قال: حدثنا سليمان بن داود أنبأنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد. عبد الرحمن بن أبي الزناد. أنبأنا عبد الرحمن على أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحي إليه وغشيته السكينة، قال: فرفع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة. قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحي إليه وغشيته السكينة، قال: فرفع فخذه على فخذي. فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سريان، فقالت يا زيد، فأخذت كتفا وقالت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، إلى قوله أجرا عظيما. فكتبت ذلك في كفه فقام حين سمع ابن ام مكتوم وكان رجلا اعمى. هذا من اشاره الى قوله جل وعلا ان صدقي ليس قولا ثقيلا من الوحي عليها عظيم، ولهذا فقدت تخيله على زيد حتى كانت تردها من شده ثقه الامر وعظم الامر وظلوم. هذا النوع الواحد الذي تفاخرت الجرس. نعم هذا كنوع الواحد الذي تفاخرت. يحتمل بأيمنك لكن ظاهره ما دخل أمرك. نعم فقال حين سمع فضيلة المجاهدين وقال يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ومن هو أعمى وأشبى ذلك؟ قال زيد والله ما قضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه غشية النبي صلى الله عليه وسلم سكينته فوقع فخذه ولا فخذي فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عنه فقال اقرأ فقرأت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيره للضرر. قال زيد فألحقها والله كأني أنظر إلى ملحقها. قال زيد فألحقتها والله كأني أنظر إلى ملحقها عند قدع كان بالكتف. ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن حارجة بن أبي ثابت. وصلح هذا من أبي الزناد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به نحوه. حتى قال لك سعيد ما عندكم أبي في السنة الأول؟ لا يشهد ما كان أبي. وقال عبد الرزاق أنبانا معمر أنبانا الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت. المعنى أنهم لا يستوون المجاهدين مع القاعدين، فهو فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء، لكن المعذور لا يتداخل في ذلك. المعذور بغرض والعمى أو عجز من جهة المال أو عجز من جهة المرض أو نحو ذلك معذور. الفاتية هي الجهاد ويحب الجهاد ورغبه الجهاد، لكنه معذور بالحق بالمجاهدين. وإن كان لم يشارك، ولهذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن في المدينة أقواما ما سكتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، ولكن الآخر إلا شريككم في الأجر. قال وهم في المدينة، قال وهم في المدينة حدثهم العذر، فالذي حدثه العذر هو مع المجاهدين له أجره وأجره. إذا كان الذي حدثه العذر ليل العذر لجاهد، فهكذا من حدث العذر عن الصلاة في الجماعة عن الجمعة عن عيادة النذير عن عمل صالح آخر يكون له أجر من عمله بسبب العذر. ولهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إذا مر العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فإذا مرض حتى تأخر عن صلاة الجماعة والجمعة كتب الله له أجر مصلي في الجماعة والجمعة. هكذا إذا سافر فمن عدد الصيام مثلا فسافر وأفطر من أجل السفر كتب له أجر الصائمين وهكذا. نعم. وقال عبد الرزاق أنبانا معمر أنبانا الزهري وهو من فضل الله وكرم وجوده ومحاور من محاسن هذا الدين أن المعذور ملحق بالعامل. وقال عبد الرزاق أنبانا معمر أنبانا الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن ام مكتوم فقال يا رسول الله اني احب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانه ما قد ترى قد ذهب بصري. قال زيد فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت ان تردها ثم سري عنه ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عبد الكريم اخبرني عبد الكريم هو ابن مالك بن جريري. وبماله جزري كله جزري جزري أن مثلا مولى عبدات مولى عبد الله بن خالد أخبره أن ابن عباس أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر انفرد به البخاري دون مسلم. وقد روى الترمذي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر. ولما نزلت غزو وغزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة لنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فنزل الله بن جحش نعم نعم نعم محمد مع الناس ما بلغ الا هذا عبد الله وعبيد الله حد بقيت يا الله وفضل الله المجاهدين والقائلين لنجاح قال عبد الله بن جحش واخرجت وقد رواه الترمذي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون الى بدر. ولما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن ام مكتوم الا اعمى نزلت نعم نزلت نزلت غزوة بدر لما نزلت قال عبد الله بن جحش وابن ام مكتوم انا اعمال يا رسول الله فهل لنا رخصه فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر وفضل الله المجاهدين والقاعدين درجه وهؤلاء القاعدون غير اولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير اولي الضرر. هذا له الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر كان ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرض والمرض عن مساواتهم لمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين والقائدين. قال ابن عباس غير أولي الضرر وكما ينبغي أن يكون تناسب في صحيح البخاري من طريق زهير بن معاوية عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقوام ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله. نعم هذه حدثه الرجل. قال نعم. قالوا وهم بالمدينة. قال نعم. سبع نقطان. قال نعم حدثهم الأجر. وهكذا رواه أحمد عن محمد بن عدي عن حميد عن محمد. وهكذا. وقال رواه أحمد عن محمد بن علي بن علي بن علي بن أبي علي بن أبي علي ما عندهم إلا موجود أبي علي بن أبي علي إذا قال رواه أحمد عن محمد بن أبي علي عن حميد على سنده وعلقه البخاري مجلوما. ورواه أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا وكيف يكونون معنا فيه يا رسول الله. قال نعم حدثهم العذر. لفظ أبي داود. وفي هذا المعنى قال الشاعر يا راحلين إلى البيت العتيق لقد صرتم جسوما وصرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راحا وقوله وكل وعد الله الحسنى أي الجنة والجزاء الجزيل وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية قال تعالى وفضل الله المجاهدين القائدين أجرا عظيما ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات ذي غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات وأحوال الرحمة والبركات وأحوال نعم حلول نعم ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات وحلول وحلول وحلول الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما ولهذا قال درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمى بسهم فله أجره درجة فقال رجل يا رسول الله ما الدرجة فقال أما إنها ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتين 100 عام إن الله يرضى لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبي أبا عبيدة وهذا الحديث أول أصح من الصحيحين وما بين درجتين هي بين السماء والأرض والذي بينهما مسافة 500 عام مو بعام أكثر من هذا مسافة 500 عام كما في الحديث الصحيح هو ضعيف هذا الجهاد ليس ضعيف من أجلي هذا السماء في عبيدة من أبي نعم فريد الجزر يا أخي الله لا لا سماء جيد ثقة الضعيف عبد الكريم من أبي أمية من أبي مخالف معروف أبو أمية معروف الأربعين عبد الكريم مالك الجزري ثقة سم بركة سم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تلقاهم الملائكة بظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مسافرين الأرض قالوا ولم تكن أرض واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مآل جهنم وساءت مصيرا إن المسافرين الذين إلى النساء يرون أن يستطيعوا رحمة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عفى الله والله عنهم فقالوا الله غفورا ويهاجر في سبيل الله يجد الارض مراه كبيرا يدعى ومن يقل به مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت وقد قاده غيره فقد يقاده غيره ان كان الله غفورا رحيما قال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا حلمه وغيره قال عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن اسود قال قطع على اهل المدينه بعض فتح على اهل المدينه بعض فاسجد فاتكلت به فلقيت عكرمه مولى عباس ما اخبرته ونهاني عن ذلك اشد منه قال اخبر ابن عباس ان روث من المسلمين كانوا مع المشركين يفكرون كلامهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي اليه ياتي السهم منهما ياتي السهم منهما به ويسير احد احدهم فيقتله ويريد موقعه فيقتل فينزل الله دونهم او يقرا او يقرا او يقرا فيقتل فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وهو الليل وأرض الأسود وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور قال المسلمون تارة قالوا ما هذا المسلمين لأخرجوا فاستغفرونهم فنبى لكم الذين توفاهم الملائكة بظالمي أنفسهم هذا قال وقد ركبت بين من بقي من المسلمين بهذه الآية له عمرهم قال وخرجوا فلحقهم الفتون وأعطاهم الصبيا فمن ركب هذه الآية ومن الناس من يمن يقول ومن الناس من يمن قال قال يا محمد قال هذا في شباب من قريش كانوا يتكلموا بالاسلام في مكه منهم علي بن ابي وابن اميه في حلب وابو قيس بن وليد بن مغيره وابو رسول بن حجاج والحارث بن جمعه قال فقال نزلت في العهد من المنافقين من ربنا جميع المنافقين تقلبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه وخرجوا مع المشركين يوم نجم فوصي ملهيا رسيل فلو نفى بالآية الكريمة عام نبذي كل ما قال بين مهام المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو لا يمل بنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنفس يرينا أن يقول تعالى إلا الذين توفاهم الملائكة بظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة قالوا فيما كنتم أي بما نفذتم أنه لا تركتم الهجرة قالوا كنا مصاهرين الأرض أي ما نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب إلى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة الآية وقال أبو ذر حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثني يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة أما إذا كان عاجزا فقال الله فمن كفر بالله من أجل ما هو لا يكره إذا كان عاجا فلا بأس كما أقام جماعة من المسلمين في مكة فهذا هي في النبي صلى الله عليه وسلم لعجزه يعني ما بين سجين وما بين أسير ليس بقادر أما لقي بين أرض المشركين وهو قادر ولا يستطيع إظهار دينه فإنه قد ارسل مقرا بالإجماع فلا بد من الانتقال والهجرة إلى بلاد الإسلام مع قدرة أما حديث جمرة هذا هو وعيد شديد جامع المشرك وسكن غير معه فهو مثله وعيد عظيم إلا أن سمع فيه ضعف فإن خبيب وجعفر فيهما لين ولكن لو صح معناه التحذير والوعيد وأن قال معهم ناس لهم أو مؤيدا لدينهم فهو مثله أما من أقام لأمر آخر وهو يستطيع الهدى لكن أقام لحظ من الدنيا قد أترك معصية وإن كان لوجهه دينه يستطيع إقامة دينه من البراءة من الشرك وإظهار ما يجب الله عليه فهو يحرم عليه وإن كان يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير كان هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل إذا كان على علم وعلى بصيرة أما من قام لأجل الدنيا أو لقصد آخر وهو ليس بقادر على إظهار دينه أو جاهل في دينه فهذا على خطر عظيم من وقوع الشرك لأن أهل الشرك يلبسون على الناس ويشبهون عليهم وربما دعوهم إلى الباطل فإذا لم يكن عندهم حصانة من العلم النافع والبصيرة النافذة هم على خطر من هؤلاء المشركين ربما كانوا وفي حديث الحياة عند المسائل بشكل جيد يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك عملا لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين حتى يفارق المشركين في هذه جرير يقول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يطيب إلى المشركين لا ترى أنا وهما فعند أهل العلم محمول على من لا يستطيع إظهار دينه ولا إقامة دينه فإنه يكون في العيد قبل ارتكب محرما وعرض نفسه للخطر نعم بعض بلاد المسلمين اللي اصبح فيها دين محارب واستطاع الانسان الهجره وهو في وجوده لا يستطيع ان يتم شيئا من شعائر دينه محارب نفس بلاد الاسلام في بلاد كفر وليس له الاء بالاسلام لكن يحاربون الاسلام الصحيح ويمنعون من اظهاره ويمنعون من الدعوه اليه فهو حكم بلاد الشرك بلاد الكفر الاصلي الا اذا كان معاصي فقط فالهجره مستحبه لان هذا المعاصي استحبت الهجره الا لمن قدر على الدعوه الى الله وان كان المنكر والتوجيه الى الخير الله يبارك فيك ضابط اظهار الدين في بلاد الشرك هل هو مجرد اقامه الصلاه اظهار شعائر الدين مع اعظمها التوحيد اظهار التوحيد ونهي عن الشرك هذا اعظمها نعم لكن هل يلزم من تبيين باطل تبيين له ان الباطل هذا النصرانيه باطله وان المسيح هو عبد الله ورسوله وان الواجب خاطر عباده لله وحده هكذا في اليهود بين بطلان دينهم وهكذا في الوثنيين واشبههم يبين بطلان ما هم عليه من الباطل وما هو الحق الذي بعث الله بنبيه صلى الله عليه وسلم نعم لا يجرى من يصلي فقط او من حق نعم وقال الصديق لما عثر العباس والاخير والاوفد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ابن نفسك وابنيك لما عثر العباس والاخير والاوفد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ابن نفسك فقال وعقيل بن أخي كلا هو بن أخي النظر هذا هو ابن الحارث بن عبد المطلب وعقيل هو ابن أبي طالب أخو عليه كلا هما ابن أخ العباس في عندك منه ابن إيراد نفسه إيراد نفسه مش هو أخر إيراد فقال يا رسول الله ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال يا رب إنكم خارقون ثم فقتلتم ثم تروا هنيئا ألم تكن أرض الله لا شاهدها؟ قال ما بي حاكم فقوله لم تعلينا إلى آخر الآية. هذا حكم من الله يا أولئك لعل ربنا يا أخي ما نصف ابن أخيه رب النظار يعني اثنين نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وقوله من المتضعين إلى آخر الآية هذا حكم من الله لهؤلاء في ترك الهجرة وذلك أنه لا يقدر على التخلص من أيدي المشركين ويرتكبوا ما عرفوا يسلكون الطريق ولهذا قال لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا. قال مجاهد وأسلمة والسدي يحيي طريقا وقوله تعالى وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أي يتجاوز من الله أي يتجاوز من الله عنهم بترك الهجرة أي يتجاوز الله يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة يتجاوز عنه نعم كلهم جلاله صلى الله عليه وسلم يتجاوز عنه أي يتجاوز من الله عنهم بترك الهجرة من الله في هذا؟ لا من الله بلا أي يتجاوز عنه وعزه الله على كلامه والله موجدا وكان الله مطعما قال البخاري حدثنا هذا فضل من الله انه مصرح للرجال يساوي الرجال الذين لا يستطيعون حيله بالنفقه ولا يستطيعون الطريق فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم حتى يكون لهم فرج يعفى عنهم حتى يستطيعوا نعم قال البخاري حدثنا ابو من حدثنا حبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره قال فما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل ان يسجد اللهم ابي عيناك من ابي وابيها اللهم انت سلمه بن هشام اللهم انت وليد بن وليد اللهم انت مصابين من المؤمنين اللهم اشهد وقفك على نظره اللهم اجعل هذه كسر يوسف وقال ما في حلف من حسننا به حسننا به امام المصري حسننا ابو هريره حسننا علي بن زيد عن سيد بن حسين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بدنا سلم له مستقبل قبله وقال اللهم فرجك الوليد بن وليد وقالت ابي حاتم حدثنا ابو نعم المؤنقي المصري حدثنا ابي هريره حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن مسيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بدنا سلم لهم مستقبل قبله وقال لهم مخلص الوليد بن الوليد وعياش بن ابي هريره وسلمه بن هشام ودعوة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا من أي الكفار وقال ابن جرير حدثنا مدلى حدثنا حجاج حدثنا حماد عن ابي زيد عن ابي ابراهيم بن عبد الله القرشي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توفي صدور ثلاث فرق اللهم خلص الوليد وسلم بن هشام وعياش بن ابي وليد وضعف المسلمين من غير المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ولهذا الحديث شاهد الصحيح من غيرها من الذكر ما تقدم وقال ابو الرزاق عن عبد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول كنت انا وابني من المتراجين من النساء والرجال وقال البخاري ان كان من امان حتى يرى حماد بن زيد على الدور الثاني وغيره وقال البخاري ان كان من امان حتى يرى حماد بن زيد على الدور الثاني وغيره قال له انبأنا ابو النعمان من اعظم النعمان حتى لا حماد بن زيد على اليوبه على ابي بكر هذه المريكه عن الحمد لله وقال البخاري اما انا ثم ما حدثنا اما ابن زيد عن ابي بكر هذه المريكه عن ايوب عن ابن ابي عن ايوب عن ابن ابي بكر عن ابن ابي مريكه ما عندكم هكذا عن ابن ابي مريكه عليه ابن ابي مريكه كتاب النمانية نعم وكلا في النوم وعرف محمد بن فضله حسن الله حماد بن علي عن ايوب عن ابن ابي مريكه عن ابن عباس الا المصطفين قال كنت اعوني ممن عفى الله عز وجل يقول في مضر هذه كبير الله يجد الارض المراه كبيرا يباع وهذا تحريف على الهجرة وتضيق فيهم وأخذ المشركين وأن المؤمن حين ذهب حيثما ذهب ودفع عنهم مؤمن حسن وبرز أن يتحصر فيه والمؤمن مصدر تطير العرب وأخذ فلان قومه قرآنا ومراقبة قال النابغة اجل لا فقمت من ذلك أخبرني عزيز المراغم والمهربي عزيز المراغم والمهربي وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض وصلاح على الصحاح والضبيب ناس والسرير قال مجاهد المراغم أبو النعمان السدوسي هو محمد بن الفضل عارف محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري لقبه عارف ثقة ثبت تغير في آخر عمره من صغار التاسعة مات سنة 23 الجماعة في آخر سنة أبو النعمان عن أبي وقاص مجهول من السادسة شوف النعمان ما عادي شوف البخاري حديث عن النعمان شوف النعمان في النعمان إذا كان واحد بارك الله فيك في بلد مثلا الأشرار كثيرين من مخرفين وشياطين وهذا هو مستطيع مثلا يظهر العقيدة والتوحيد لكن أنه كثر عليه الأذى هل يصبر ويتحمل أم يخرج من هذه البلد والصبر أفضل إذا كان يرى من صبره أنت يصبر أنت يرى من صبره في خطر عليه لأن لا تختلف أهل صبره ينفع الناس يهدي بها بالله وعلى يديه لكنه يتحمل هذا مثل ما صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر الله بالهجره واحد من الناس لا يحشى عند بعض او كثر الشر عليه يخشى على نفسه ان يميل اليهم او يداهنهم او كذا فالافضل انه لا يدخل حتى يسلم هنا كثير النعمان بس الا عن اعلان في البخاري فقط اعلان واحد اعلان في الجماعه ايوه جماعه مبشر بن سعد خلى غيره في النعمان ابن ابي عياش هلا انا متقدم هلا بس هلا يا شيخ